عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة بطريق الرسائل القصيرة، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها. سؤال يقول: هل يجوز لي أن أصوم التسعة أيام الأول من ذي الحجة؟ إحنا النهاردة أول أيام ذي الحجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى أعمال صالحة تقربنا من رضوان ربنا سبحانه وتعالى وترضيه عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل تكون في العشر الأول. فرب العزة سبحانه اصطفى بعض الزمان على بعض، واصطفى المكان بعضه على بعض، ولذا نجد أن أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله المسجد الحرام، هنجد يليه في الفضل المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم لا أفضلية لمسجد على آخر بعد ذلك، فالكل في الفضل سواء إلا ما ثبتت له خصيصة. الزمان يفضل بعضه بعضا، أفضل ليلة في العام ليلة القدر، أفضل يوم في العام يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، وأفضل ليالي العام العشر، الليالي العشر الأول من ذي الحجة، الليالي العشر الأخر من رمضان، وأفضل أيام العام العشر الأول من ذي الحجة. والأعمال الصالحة يحبها المولى سبحانه وتعالى في هذه الأيام من محافظة على الفرائض، وهي أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يحافظ على الفرائض التي افترضها المولى سبحانه وتعالى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. لو سمحت يا عم الشيخ، عندي سؤال. اتفضل. دلوقتي أنا معايا كتب دين دراسية قديمة، فأعمل مش عارف أعمل فيها إيه، أريحة بتاع الخلة ولا أعمل فيها إيه؟ كتب دين قديمة؟ أه، بتاعت الدراسة. أه. قول لي أعمل فيها إيه؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز سؤال. اتفضلي. كنت حلفت على التليفون ده، هو قعدت اقول والله العظيم ما هجيبه، والله العظيم ما هجيبه، وبعد كده رحت يعني دلوقتي جبته لي يعني بيت، يعني اعمل ايه يعني دلوقتي؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، كل سنة طيب يا شيخ. الله يحفظك يا حاجة. لو سمحت الله يبارك لك، عايز أسأل ابني حج مرتين قبل كده وهيحج السنة دي، ينفع يوهبها لجده أبوي أنا يعني أبو أمه؟ عايش ولا ميت يا حاجة؟ لا ميت، ميت. حاضر. يعني وهو قبل كده عمل له عمرة. يعني يجوز له ولا ما يجوزوش؟ الله يبارك لك. حاضر. كل سنه وانتم طيبين. صحة والسلامة. الله يبارك لمصر، الله يبارك لك. الله يحفظك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت، أنا يعني كنت مريت بظروف نفسية صعبة وكده. سامعني يا شيخ؟ سامعك، اتفضلي اتفضلي. وبعدين يعني كنت دايما وانا بسجد لربنا كنت بقعد اقول له مثلا يعني يا رب خد من صحتي وكده، بس اشفيني. بتقولي ايه وانت ساجده؟ يعني كنت مثلا بدي يا رب اشفيني بس خد من صحتي او احرمني من الحاجه الفلانيه. ويعني الحمد لله ربنا شفاني وفعلا بدات احس ان صحتي بتتاثر. فهل يعني مثلا انا عليا ذنب او اعمل ايه؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت معايا سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا سؤال للشيخ لو سمحت. تفضل. أنا من الإسكندرية، انا حامل يعني انا معايا 6 اولاد وحامل حملت على الجهاز ليا شهر كده بالظبط. بس انا يعني انا تعبانه نفسيتي تعبانه ما اتحملش اغسل ثانيه وكنت فاكره قيصري مرتين بطني ما تستحملش يعني. فانا عايزه يعني حل يريحني لان انا مستاره ومستحره ما اعمل حاجه حرام. الدكتوره قالت لك ايه يا حاج؟ الدكتوره قالت لي روحي للفتوى بتاعت اسكندريه وزي ما بيقولوا لك انا اللي انا ما اقدر اعمل لك اي حاجه. قالت لك ايه بعد اذنك؟ قالت لي روحي الفتوى وزي ما بتقول لك يعني يقول لك الفتوى انا اللي انا ما اقدر اعمل لك اي حاجه. رحت الفتوى النهارده فتوى اسكندريه قال لي على حسب حالتك الصحيه. والشيخ قال لي ان يعني حيث ما كملت الثلاث شهور ما يقدرش قتل نفسه. فانا بالله عليك عايزه افتح لان انا يعني عملت التحليل ليا شهر بس ما فيش غيره. ماشي. عايزه افتح لان انا خايفه اعمل حاجه تغضب ربنا. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ في أخت قاعدة هنا مقيمة هي من دولة عربية من الدول العربية من دولة من العربية من الدول اللي جنبينا ولكن هي مقيمة هنا في مصر. فجت تطلع الزكاة بتاعتها زكاة المال وزكاة الذهب بتبعت لأختها في اللي هي في الدولة بتاعتها أصلا. فبتبعت لها الفلوس عن الويسترن يونيون فبياخد نسبة على رقم التحويل يعني. فهي بنسال النسبه دي اللي هي على التحويل تحسبها من فلوس الزكاه ولا ان هي تعتبر يعني ما تحسبهاش من فلوس الزكاه؟ هي ما تحسبهاش وان شاء الله باذن الله ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي بالنسبه للسائل اللي بيسال عن صيام الايام التسعه من ذي الحجه نقول التقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام أفضل ما يكون بأداء ما افترض الله عز وجل علينا من واجبات ثم بعد ذلك بالنوافل. ومن هذه النوافل قراءة القرآن الصلاة الليل الصوم إلى غير ذلك. ولما نصوم الأيام التسعة لا نصومها بنية إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهي سنة منقولة عنه لكن من باب إنها من الأعمال الفاضلة التي شرعت في هذه الأيام. يعني أصوم تيسر لي أصومها لا بأس عمل فاضل ومثوبة من الله سبحانه وتعالى. صمت اثنين وخميس ومعهم عرفة أيضا لا بأس عمل من الأعمال الفاضلة. والإنسان كل ما يزيد من الأعمال الصالحة فله الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فنصوم هذه الأيام من هذا الباب التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي سنها لنا والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. لكن أنا لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام التسعة متتالية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في المحرم كان يكثر الصوم في شعبان كان يسرد الصوم كما تقول الصحابة حتى نقول لا يفطر ثم يفطر حتى نقول لا يصوم كما ورد في شعبان إلى غير ذلك. فمن صام هذه الأيام صامها من باب التقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح فأسأل الله لنا وله القبول. وبهذه المناسبة كثير من الناس يحرص على أداء زكاة أمواله في رمضان ويغفل عن إخراج زكاة المال في هذه الأيام الفاضلة التي هي أفضل أيام العام وأحب العمل الصالح إلى الله سبحانه في هذه الأيام. فلما لا يجعل أهل الفضل لأنفسهم نصيبا في هذه الأيام يخرجون فيه من زكاة أموالهم يطفئون غضب ربهم سبحانه وتعالى ويوسعون على الفقراء والمساكين. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح العمل اللهم آمين. الأسئلة بس نبدأ بالأسئلة التي وردت إلينا ثم نتم ما بقي معنا بأمر الله سبحانه. الأخ الكريم اللي بيسأل عن كتب دينية قديمة عنده خاصة بالدراسة بيقول ماذا أفعل بها؟ هل أبيعها للراجل بتاع الكتب؟ أقول لو باعها للراجل اللي بياخد الكتب ويبيعها فلا بأس، لأنها لم تنتهن، وإنما سيستفيد منها إنسان آخر وبثمن يسير. لو أعطاها لجمعيات خيرية اللي بتقوم بجمع هذه الكتب وتستفيد منها، زي جمعية رسالة وغيرها من الجمعيات اللي عرفت بالتخصص في هذا المجال، فلا بأس. لو أعطاها لإنسان آخر فلا بأس. طب هب إن الأبواب دي كلها مغلقة أمامه وما فيش باب أمامه للتخلص من هذه الكتب، أقول فحينئذ تحرق، وهذا يعني أهون الضرر، حتى لا يمتهن كلام الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأولى يعطيها لغيره ينتفع به، يعطيها لجمعية من الجمعيات الخيرية تستفيد بها وتعطيها لمن يستحقها أو تقوم بتدويرها كما يحدث، أو يعطيها لرجل يبتاعها منه، رجل متخصص ويبيعها لغيره. هذه كلها أبواب مفتوحة أمامه. طب لم يجد بابا من هذا، يبقى تحرق هذه الكتب محافظة على ما فيها من كلام الله سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الكريمة اللي بتسأل إنها حلفت على تليفون ما هتجيبه وأقسمت بالله عز وجل ثم أحضرت ابنتها هذا التليفون. الأخت الكريمة قد حنثت في يمينها، فوجب عليها أن تكفر عن اليمين، وكفارة اليمين كما هو معلوم إما أن تكون بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعم المساكين 10 أو أن تكسوهم، هذا هو الواجب عليه. طيب إن كان الإنسان عنده ضيق ذات يد، إنسان فقير معدم لا يستطيع أن يطعم، أقول يكون دينا في ذمته، عجز عنه يكون عليه الصوم. يعني لو إنسان ظروفه الآن ما قدرش يطعم، لكن بعد أول الشهر هيطعم 10 رز، لكن هيجيله أول الشهر خلاص، ده ما نقولوش صوم، نقوله لما تجيلك الفلوس أطعم. لكن هو معصر ويستمر به الإعصار، يبقى هذا ينتقل إلى البدل ويصوم 3 أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. أنا عندي سؤال، عايزة أعرف صيغة التشهد بالضبط في الصلاة، يعني تعطيني صيغة التشهد من فضلك كاملة، يعني ماذا نقول في التشهد بالضبط؟ أنت حضرتك من المغرب أو من الجزائر؟ من تونس. من تونس. عند حضرتك كتاب بداية المجتهد؟ كتاب شو؟ بداية المجتهد لابن رشد. بداية المجتهد لابن رشد، مش انتم مالكية المذهب؟ اها. طيب هاتي كتاب ابن رشد، هتجد جاب فيه الصيغ بتاعة التشهد واختلاف الصحابة في ذلك. اسمه بداية المجتهد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. التلفزيون بس، وطي التلفزيون بعد إذن حضرتك قليل. حاضر، أنا ممكن ألغيه خالص. سلام. أيوة السلام عليكم، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فندم. تفضل حضرتك. أسمع حضرتك، تفضل. دلوقتي فيه واحد متزوج بقاله سنوات وخلف أولاد، المهم بعد كل هذه السنوات اكتشف إن زوجته على علاقة بواحد بيتكلموا في التليفون وفي شوية يعني كلام مش مظبوط، فواجهها بهذا الامر فقالت له فعلا بس انا ما اتكلمتش معاه الا مرتين، والمهم اتفقوا بالود على الطلاق عشان الفضايح، وكتب لها ايصالات بكل استحقاقاتها سواء مؤخر صداق او شيء من هذا القبيل، ايصالات امانه يعني. بعدين لما الناس عرفت انه طلقها بدات الناس تتكلم، فاكتشف ان العلاقه دي قديمه وإن المرتين دول مش مرتين، دول 20 مثلا. فهو السؤال دلوقتي من الشخص اللي معاه الإيصالات كأمانة عشان يديهم للزوجة المطلقة، بعض الناس قالوا له دي مدام انحرفت وبقت بهذا الشكل لا تستحق شيء. فهو بيسأل هل يديها الإيصالات اللي هو اؤتمن عليها كواسطة بينها وبين جوزها، ولا يدي الإيصالات لجوزها باعتبارها طلعت كاذبة فيما ادعت، وأساسا هي يعني اتصالها بشخص آخر ومقابلته وبتاع، ده شيء طبعا لا يرضاه الله ولا يرضاه المسلمون يعني. فالإجابة عايزين نعرف يدي الإيصالات لجوزها اللي طلقها، ولا يديهم لها هي بتقلها باعتباره هي اتمنيته عليها. حاضر ننتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل حضرتك عن حاجة. تفضل. أنا زوجي توفى وما سابليش ولا معاش ولا أي مصدر دخل. أنا كنت بايع الذهب في تجهيز الشقة، بس هو بعد ما مات أنا قلت لحماية وحماتي إن أنا مسامحاه في المؤخر وفي الذهب، بس لما جيت أدخل بقى في الشقة وأحط عفشي فيها أنا وابني رفضوا، قالوا خد عفشك ومش هتسكني في الشقة خالص. دلوقتي أنا عليا وزر. الشقة دي بيتهم؟ دي الشقة دي بيتهم، بس هي كانت مكتوبة باسم جوزي. دلوقتي أنا عليا وزر لو خدت ثمن الذهب والمؤخر منهم، مع العلم إن أنا كنت قايلة إن أنا مسامحة في كل حاجة. أنت كنت حضرتك مسامحة على أساس إن هتقعد في الشقة؟ طبعا كان هو ده كل اللي في دماغي، إن أنا هقعد في الشقة وعفش هيتحط فيها وخلاص، هي دي شقة الزوجية يعني. ودي الشقة اللي أنا بايعة فيها أصلا ذهب. حاضر. بس يا شيخ انا اللي بسال فيه دلوقتي، انا عليا وزر لو خدت منهم ثمن الذهب والمؤخر ولا لا. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت بسال عن العمل في شركه جوجل. هو العمل نظامه ان انا بقيم السيرش اللي هو البحث بتاع جوجل. تمام. هي الفكره ان طبعا حضرتك عارف ان الناس اللي بتسال على حاجات كتير، يعني في ناس بتسال على اغاني وافلام، وفي ناس بتسال على حاجات مفيده، فانا بخش على الحاجات دي كلها، بس انا ما بخشش لا على الاغاني ولا على الافلام ذات نفسها. انا كل اللي يهمني في الموضوع ان انا بقيم الصفحه اذا كانت هي لها علاقه بالتساؤل بتاع اليوزر او لا. تمام. طبعا في ناس بتسال على حاجات مش كويسه، يعني حضرتك عارف ان النت مفتوح لكل حاجه. تمام. بس في قسم خاص عندنا في الشغل اللي هو مخصوص للحاجات دي بالظبط، وان اي حاجه بتخش على السيستم الاساسي بتاعنا بنعملها فلتريشن. تمام. انا ما بخشش على النظام اللي هو مخصص للحاجات دي، انا بس شغاله على النظام الاساسي. تمام. فهل شغلي كده حلال ولا حرام؟ وانا بحاول انا اجتزئ جزء من المرتب شهريا اللي بطلعه لله بنيه التخلص باي حاجه حرام في شغلي. فكنت عايزه حضرتك تقول يعني اذا كان الشغل بالوصفه دي حلال او حرام. التقييم ده بيترفع للشركه، هي بتعمل بقى تحليل بيانات ليه وحاجات زي كده. بالظبط كده. انا مجرد بس ان انا بقول للشركه هل الصفحه دي لها علاقه بالتساؤل بتاع اليوزر او لا. مش اكتر من كده، ده شغلي، لكن لا مغزوزتي ان انا ادخل على اغاني لا الفيلم ذات نفسه ولا الاغنيه ذات نفسها. انا بقيم الصفحه نفسها بس وخلاص. حتى الصوت بتاع الكمبيوتر انا ببقى طافيه فتره الشغل تماما، ما بشغلوش خالص. طيب حاضر، جزاكم الله خير. شكرا لكم. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوالدة الكريمة اللي بتسأل ان ابنها حج مرتين، اسأل الله ان يتقبل منا ومنه صالح العمل، وبتقول هو هيحج هذا العام، ينفع ان هو يهب الحج لجده لامه وكان قد اعتمر عنه قبل ذلك؟ احنا عندنا الاصل ان الانسان اذا مات انقطع عمله، وان ليس للانسان الا ما سعى، لكن يستثنى من ذلك ما بينته السنة وما ورد فيها من جواز انتفاع الميت من كسب الحي. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الصدقة تجوز عن الميت، اللي هي الصدقة الجارية التي أجراها لنفسه قبل موته، وأيضا تجوز عنه الصدقة بعد موته. فعندنا سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه وافتلتت نفسها، ماتت موت الفجأة نعوذ بالله منه، فإنه أخذة أثف، لما ماتت أمه فجأة تصدق عنها بحائطه أي بالمخراف، الحائط يسمى المخراف، وكانت الفاكهة تظهر فيه قبل أوانها في البساتين الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك، يبقى أجاز الصدقة عن الميت، وأيضا يجوز العتق عن الميت كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أخوه هشام أن يعتق عن أبيه كوصية أبيه، فسأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان مؤمنا لنفعه، يبقى لو كان في رقاب تعتق جاز أن تعتق عن الميت المسلم. وأيضا يجوز الحج عن الميت، يجوز الحج عن الميت، وعند الحنابلة يجوز صوم النذر عنه، صوم النذر عنه يجوز عند الحنابلة خلافا لجماهير الفقهاء الذين قالوا بالإطعام عن الميت، لكن لا يجوز أن يصلى عنه. أما بالنسبة للحج عن الميت فيجوز، والعمرة عنه يجوز، يجوز أن الإنسان يحج عمن مات لم يحج، وذلك من البر والصلة التي تكون من الحي إلى الميت، ومن العمل الذي ينتفع به الميت من كسب الحي، فيجوز لهذا الأخ الكريم أن يحج عن جده. والعلماء قد اختلفوا في مسألة هل ينبغي أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، والجماهير على ذلك، الجماهير على أنه لابد أن يحج عن نفسه، وهذا قد توافر فيه هذا الشرط فقد حج عن نفسه قبل ذلك، للحديث حديث شبرمة حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن يجوز يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه استدلوا بالمرأة الخثعمية التي قالت إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستقر على راحلته، فقالوا أنها حجت لأول مرة وتحج عن أبيها. والراجح في هذه المسألة إن شاء الله رأي جماهير الفقهاء، فأولى الناس بالبر نفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وإن كنت مستطيعا وجب عليك أن تحج حج الفريضة، وخاصة إن كان الذي تحج عنه غير مستطيع فهو غير مكلف بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع يقول مثلك كالذي يقول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. فالإنسان ينبغي أن يعمل لنفسه أولا ثم بعد ذلك لقرابته، والله أعلى وأعلم. فيجوز لهذا الابن، ابن السائلة الكريمة، أن يحج عن جده لأمه، فقد حج عن نفسه مرتين قبل ذلك. أسأل الله أن يعظم له المثوبة على حرصه على بره بجده وصلة هذه الرحم، وفي هذا إكرام لأمه كما نعلم، كن يحج عن جده لأمه فهو يبر أمه. أسأل الله أن يجازيه خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنه صالح العمل، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سألتك الأسبوع اللي فات ولم تجبني عن الأسئلة التي سألتك إياها. معذرة، يبقى الوقت انتهى. بخصوص إيه حضرتك؟ بخصوص السؤال الأول، لدي سؤالين. السؤال الأول، اقترضت مبلغ من المال لأجل اقتناء بيت فلم يتم ذلك، وبقي هذا المبلغ في حوزتي أكثر من حول، هل يجب علي الزكاة؟ تجب فيه الزكاة إن شاء الله، عليه الزكاة. عليه الزكاة إن شاء الله. وسؤالي الثاني يا شيخ جزاك الله خير، هل يمكنني أن أعطي هذه الزكاة لأخي على هو لديه نية بأن يشتري بها دراجة نارية، لأنه اللي بيروح الجامعة والجامعة بعيدة عنه، مش كده؟ نعم يا شيخ. طيب حضرتك أخوك دوت يعني مسكين أو غير قادر عن الكسب أو دخله لا يكفي؟ أخويا يعيش معنا في المنزل، أبي هو الذي يصرف عليه، وأنا أريد أن أشتري لأن الجامعة بعيدة عليه وليس لديه وسيلة لينتقل بها. خلاص، إذا كان الأمر كذلك تعطيه إن شاء الله. شكرا يا شيخ وجزاك الله كل خير. الله يحفظك، ربنا يحفظك، وهنبين إن شاء الله بإذن الله. الأخت الكريمة اللي بتقول أنها مرت بظروف نفسية صعبة ودعت الله أن يشفيها. كانت بتدعو في سجودها وهي تدعو ربها سبحانه وتعالى تقول اشفيني وخذ من صحتي، وشفاها الله عز وجل وبدأت صحتها تتدهور. تقول هل يمكن أن يكون هذا الدعاء قد أثر فيها؟ هذا الموقف حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب يعود مريضا فوجده وقد اشتد به الهزال وضعفت صحته، فقال أكنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أقول اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني إن كنت هتحاسبني وتؤاخذني في الآخرة على شيء فعجل لي عقوبته في الدنيا. فاشتد الضعف به واشتد الهزال به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب سبحان الله إنكم لا تطيقون، ولكن سلوا الله العفو والعافية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الفائدة النهاردة أن أنا أشفى من مرض نفسي وأقع في مرض بدني، تمه مرض وابتلاء قد لا أطيقه وقد أعجز عنه، لكن ينبغي أن نسأل الله العفو والعافية، نسأل المولى سبحانه أن يعفو عنا برحمته وألا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا، ونسأله العافية السلامة في ديننا أولا ثم في أبداننا ثم في أهلنا وثوينا. فالإنسان ضعيف لا يطيق البلاء ولا يتحمل الابتلاء، فهذه الأخت الكريمة تكثر من الاستغفار والتوبة، فالاستغفار والتوبة الحقيقة يمحو الله بها الذنوب. يبقى نكثر ونحن في هذه الأيام الفاضلة لا نتحدث إلا بالكلام الحسن الجميل، ونكثر من الاستغفار والتوبة إلى ربنا سبحانه وتعالى، وتدعو الله أن يعفو عنها برحمته وألا يؤاخذها بما قالت، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يعفو عنها برحمته، اللهم آمين. وما ينبغي أن الإنسان يدعو هذا الدعاء، يدعو بالشفاء وبالعافية وبالرحمة، الإنسان ضعيف لا يتحمل ولا يطيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله يا شيخ أيمن. الله يعزك ويحفظك. إبراهيم من ليبيا معك. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. نسأل الله أن يطول في عمرك ويمد في علمك يا رب العالمين. اللهم آمين وإياك يا رب. يا شيخ أيمن، عندي جوزتي أنا درت العمرة أنا وياها، فكانت حاطة النقاب على وجهها. الخمار من الميقات لعند الفندق، وطافت ومحولة النقاب من على وجهها. الخمار اللي هو الخمار، هل عليها شيء يا شيخ أيمن؟ هي كانت حاطة البيشة اللي هي بتنزلها ولا حاطة البرقع نفسه الملاصق لوجهها؟ لا، كانت حاطة البيشة. البيشة؟ لا، لا ما فيش أي مشكلة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصنع ذلك مع الرجب، لما كان يجي الرجال الأجانب كانوا يزدلوا، يعني نزلوا البيشة على الوجه، إنما المنهي عنه في العمرة وفي الحج إن المرأة تلبس القفاز وتضع البرقع الملاصق للوجه. أيوه. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ، عندي سؤالين. جدتي توفت وكان عليها دين رمضانين لأنها كانت نفساء، علما أن لديها أبناءها، هل يمكن لهن أن يقضين دينها؟ أما السؤال الثاني يا شيخ، طيب سؤال أستاذن بس سؤال بس حضرتك، يعني هي كانت نفساء ولم تقضي وكانت صحيحة لم تمت في هذا المرض؟ لا لا، ليس لم تمت لهذا المرض، يعني النفاس ده كان وهي كانت صغيرة في السن يعني؟ لا، كانت كبيرة. طيب اتفضلي حضرتك، السؤال الثاني. هل يمكن لهن أن يقضين هذا الدين؟ أما السؤال الثاني يا سيدي، وهو كيف يمكن تلقين أجنبي دخل الإسلام الصلاة؟ كيف يمكن ايه؟ تلقين اجنبي دخل الاسلام الصلاة. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن. مع حضرتك تفضلي. بارك الله فيك. لو سمحت حضرتك، زوجي يريد أن يحج عن أمه وقد حج بالفعل حج الفريضة، وهي أيضا كانت حجت حج الفريضة ولكنها ما زالت على قيد الحياة، لكن هي صحيا لا تستطيع الحج. فهل يجوز له أن يحج عنها حجة نافلة؟ هي حجت قبل كده يعني؟ آه حجت حجة الفريضة الحمد لله. ولا يحج عن أحد لم يحج، أنهي الأفضل يعني؟ حاضر. طيب وسؤال تاني حضرتك، يعني بعد إذن حضرتك، من يحج عن أحد حجة الفريضة هل يكون له فيها أجر حجة؟ حاضر. شكرا بارك الله فيك. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل من الإسكندرية، بتقول إن هي عندها 6 ولاد وحامل، وكانت تضع وسيلة وحملت على الوسيلة، بتقول يعني تقريبا عاملة تحليل حمل من شهر، وذهبت إلى الطبيبة، فالطبيبة قالت اذهبي إلى لجنة الفتوى، ولجنة الفتوى في الإسكندرية قالت لها حسب حالتك الصحية، والطبيبة تقول لها اللي لجنة الفتوى تقول عليه أو أهل الفتية يقول عليه أنا أعمل. احنا بنقول إن بالنسبة للإجهاض الأصل فيه المنع والتحريم، لكن يجوز لدفع الضرر، ودفع الضرر ده مقصد من مقاصد التشريع، إزالة الضرر دي قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار. فلو وجدنا خطرا يتهدد حياة الأم نقول نقوم بالإجهاض وإن كان بعد نفخ الروح في الجنين، والعلماء اختلفوا نفخ الروح يكون من أول يوم ولا يكون عند 40 ولا يكون بعد 4 أشهر و10، على خلاف معلوم بين أهل العلم، والمجمع الفقهي بجدة أخذ برأي 4 أشهر و10، وقال إن الإجهاض لا يكون بعد هذه السن إلا لوجود خطر على الأم. يعني لو قالوا الطفل مشوه، الطفل ده ممكن يكون منغولي أو ما شابه ذلك، قبل ال4 شهور و10 أيام دي فيها كلام، لو أسقطوا لذلك خلاص ما يبقاش ده الإجهاض المتفق على تحريمه شرعا، لكن بعد ذلك لا يجوز. عدى ال4 شهور و10 أيام ما ينفعش بقى أن إيه يسعى في الإجهاض إلا إذا وجد خطر يتهدد حياة الأم نفسها. يبقى إذا وجد خطر يتهدد حياة الأم يباح الإجهاض في أي وقت إلى آخره. النهاردة الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل هذا السؤال راحت للطبيبة، الطبيبة لو وجدت خطرا على حياتها بتقول أنا ولدت 2 قيصري وما عدتش استحمل فتح بطني إلى آخره، لو الطبيبة وجدت خطرا على حياتها كانت أخبرتها وقالت لها ما ينفعش تحملي وانت كده، لأن هذه الفتية فتية طبية وليست شرعية. الطبيب يقول في خطر على حياة الأم، يبقى في هذه الحال إيه؟ نقول لا نعرض حياة الأم للخطر أبدا. لكن النهاردة الطبيبة تقول لها ما فيش حي مشكلة، طب شوف الدين يقول إيه، تروح لرجل الدين يقول لها لو في حاجة خطر على صحتك، يبقى إذن لا في مبرر من الناحية الطبية ولا من الناحية الشرعية. طب كون إن المرأة النهاردة ده أنا عندي 6 عيال، والله لا أعلم من ينفعني عند الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش العيل اللي هيكون نفعه لي عند ربنا سبحانه وتعالى إيه، العيل اللي أنا أموت والنفع يمتد إليه. أنا لسه شايفين الأخ اللي طالع يحج عن جده لأمه، طب ممكن ابني ده ولا بنتي اللي جاي ده يعمل كده، النهاردة أموت أنا وبنتي دي تكبر وتخلف وابنها يروح يحج عني، ابنها يروح يعتمر عني، فيأتيني نفع من حيث لا أحتسب، يأتيني بر من حيث لا أحتسب. فالأخت الكريمة الحقيقة أقول لها لا ينبغي أن نترخص وأن احنا نقعد نقول أصلا أنا بطني مفتوحة 2، طب ما هو لو كان في خطر بعد كده كانوا قالوا لك، وأنت بتقولي 6 ولاد كان أقول لك يا حاجة احنا ممكن نعمل ربط عشان خاطر في كذا وكذا، واسألي من الناحية الشرعية وشوف الحكم ده إيه، لأن بطنك النهاردة في خطر، لكن ما قالوش هذا الكلام. فبنقول طالما ما فيش خطر يتهدد حياة الأم أو يعددها للخطر، ما فيش ضرر صحيا عليها، يبقى لا يجوز هذا الإجهاض. يبقى هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. والطبيبة طالما قالت لو كانت شايفة خطر كانت بيناته، ما قالت لهاش روح اسألي في لجنة الفتوى في الإسكندرية، كانت قالت لها لا انت خطر على حياتك، وروح أقول للناس كذا. فأرجو الأخت الكريمة السائلة لا تعجل في هذه المسألة ولا تجهد هذا الجنين، فلا تعلم أي الأبناء أبر به، ولا تعلم من أي أبنائها يأتيها النافع. قد يكون هذا الجنين أنفع لها وأرضى لها عند ربها. أسأل الله أن يحفظ لها ذريتها وأن يبارك لها في صحتها وأن يعفو عنا وعنها، اللهم آمين. الأخت الكريمة اللي من دولة عربية وتقيم بمصر، وحينما تخرج زكاة المال ترسل إلى أختها في بلده. الحقيقة ما أفهمه من هذا السؤال إن الإقامة بمصر إقامة عارضة، فلو كانت الإقامة عارضة فقد أحسنت صنعا بأن تخرج زكاة المال في بلده. البلد اللي فيه المال يخرج فيه المال، خلافا لزكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر. زكاة الفطر بنقول لإخواننا الكرام دوما، حضرتك موجود في السعودية ما تقولش ابعت في مصر هنا يخرجوا لي الزكاة ان هذه زكاة أبدان، انت بتعمل في الكويت ما تبعتش لمصر هنا عشان يخرجوا لك الزكاة، بل البلد التي فيها انت ببدنك تخرج زكاتك فيه، خلافا لزكاة الأموال بتخرج في بلد المال. الأخت الكريمة من السعودية، فرضنا ان هي جاية في دراسة، جاية مع زوجها بياخد رسالة، اي سبب من الأسباب كانت الإقامة عارضة، يبقى تخرج زكاة المال في بلدها التي تقيم فيها أصلا، أن إقامتها في مصر إقامة عارضة والمال ليس في مصر إنما المال في خارج مصر. ده خلافا للرجل اللي بيجي يعمل شركة أو يعمل مصنع في مصر، الزكاة التي تخرج عن هذا العمل أو عن هذه الشركة أو عن عروض التجارة الموجودة بها ينبغي أن تخرج في مصر. وبهذه المناسبة هذا من الفروق الجوهرية بين الزكاة وبين الضرائب. الضرائب شيء والزكاة شيء، الزكاة ركن من أركان الإسلام. الضرائب هذه مكنة لولي الأمر أن يفرض في أموال الأغنياء لعجز زكاة المال عن القيام بحاجة المجتمع، يوم يفرض زيادة في أموال الأغنياء بشروط، شروط من حيث فرضها ومن حيث إنفاقها، ويسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى لما فرضها وفيما أنفقها. فها هنا نجد أن الشركات اللي بتيجي تستثمر من الخارج في مصر بتاخد إعفاء ضريبة 10 سنين، تدفعش جنيه ضرائب، لكن عليها زكاة. طبعا عليها زكاة، طبعا عليها زكاة. طيب نيجي نشوف الزكاة ها هنا، تعالى شوف بقى حضرتك إيه اللي بتعمله، إيه المال اللي موجود عندك، كان عروض تجارة أو ما شابه ذلك، طيب الزكاة بتاعتك تطلع فين؟ ما تقوليش أصلا أنا من السعودية، أصلا أنا من الكويت، أصلا أنا من الهند، أطلع الزكاة في بلدي. لا، المال فين؟ المال في مصر، يبقى يخرج في مصر، والله أعلى وأعلم. يبقى الأخت الكريمة السائلة إن كانت الأخت العربية الشقيقة تقيم إقامة عارضة في مصر ففعلها صحيح إنها تخرج زكاة مالها في بلده، وإن كانت إقامتها قد انتقلت إلى مصر بمالها فيكون إخراج الزكاة في مصر. طب النقطة اللي بتسأل عنها نقطة إن هي بتبعت عن طريق المكاتب البنوك اللي هي التحويل اللي هي اليونيون هذه، فبياخد نسبة من المال في أثناء التحويل، فبتقول النسبة دي تقتطع من الزكاة؟ لا، بل إن زكاة المال تخرج كاملة غير منقوصة، ومبلغ التحويل يتحمله الإنسان في سبيل إخراج الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي كبشة الأنماري يقسم صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، مال الإنسان لا ينقص من الصدقة، والإنسان لا ينبغي أن يتخذ ما ينفق مغرما، فما ينبغي أنه يجي لا مصاريف التحويل ديت خلاص من الزكاة، كيف والفقير لم ينتفع بها، زكاتك مثلا 1000 جنيه يبقى لا تبرأ الذمة إلا بإخراج 1000 جنيه، ما تقوليش أصل في تحويل 20 جنيه بقى 980، لا تبرأ الذمة إلا بأداء المبلغ كاملا. فنفقات التحويل تتحملها هي عن نفسها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك، تفضل. حضرتك كنت عايز اسال سؤال، بس كنت حاطط مبلغ في البنك وعايز اعرف الفايده بتاعته. بنك ايه حضرتك عشان اعرف اقول لك؟ بنك ايه؟ في البنك الاهلي. ايوه. طيب بتسال عن العائد الربوي؟ حضرتك ما تاخدوش، وانما اما ان تضعه في مصرف عام، يعني مستشفى بتتبنى، المستشفى السرطان بتاعه الاطفال معايا حضرتك؟ ايوه. في مدرسه بتتبنى، طريق بيتسفلت، بيحفروا صرف صحي يدخلوا مجاري، لكن ما تحطوش في مسجد ولا تاكله نهائيا، وممكن انك تتصدق بيه على الفقراء والمساكين، والله اعلى واعلم. جزاك الله خير. الله يحفظك، ربنا يجازيك كل خير. مع الف سلامه. الله يسلمك ويحفظك. الاخ الكريم الحقيقه اللي سال سؤال يدمع القلب ويدمع العين، الاخ المؤتمن اللي تدخل في مشكله، فمشكله بين رجل وامرأته، واذا بهذه المراه على صله بانسان اخر، نسال الله السلامه، والزوج اتفق على الطلاق. الزوج كتب لها بحقوقها ايصالات، هي تقول ده انا ما كلمتوش غير مرتين، هي مره زي اتنين زي عشرين، والمراه كاذبه، المراه كاذبه. فتبين بعد الطلاق ان هي تكلمت معه مرارا، وان في علاقه اثمه بينهما. فالاخ الامين بيسال، هل يعطي هذه الايصالات للزوج، ام انه يعطي الامانات، الامانه اللي عنده هذه للزوجه باعتبار ان هي صاحبه هذه الامانه. ما أعجب منه الحقيقة، كيف إن امرأة كهذه حكمها في الشرع أن ترجم؟ هذا هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وآية الرجم وإن لم تكن في كتاب الله إلا أنها لم تنسخ إلا نسخ تلاوة. آية الرجم كانت في كتاب الله عز وجل، وعمر رضي الله عنه يقول: والله لولا أن يقول بدل عمر لوضعت آية الرجم في موضعها في كتاب الله عز وجل، فوالله يوشك أن يأتي أناس يقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله، ألا وقد رجم رسول الله وقد رجمنا من بعده، أو كما قال. فآية الرجم كانت موجودة في كتاب الله ونسخت نسخ تلاوة، لأن احنا عندنا النسخ في القرآن الكريم إما نسخ حكم وتلاوة، لا يتعبد بتلاوة الآية في كتاب الله فلا تقرأ ولا يعمل بحكمها، كقول الله عز وجل: عشر رضعات مشبعات يحرمن، كما في حديث أمنا عائشة. النوع الثاني وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، كآية المسابرة في سورة الأنفال وغير ذلك، متاعا إلى الحول غير إخراج، كثير من هذه الآيات التي نسخت حكما لكن بقي العمل بها، بقيت تتلى في كتاب الله ولا يعمل به. عندنا بعد ذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، زي آية الرجم. آية الرجم نسخت حكما، عفوا، نسخت تلاوة فلا تقرأ، لكن بقيت حكما يعمل بحكمها إلى قيام الساعة فهي لم تنسخ. فالمرأة المحصنة هذه إذا أتت الفاحشة لا عقوبة عليها إلا الرجم، ليس لها عقوبة إلا أن ترجم، والإنسان المحصن كذلك. لأنك لو نظرت إلى هذا الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بالحلال، وتأبى نفسه الخبيثة إلا أن يقترف الحرام، هذا كالثمرة الفاسدة التي أصابها العطب، وإن تركت سيمتد العطب إلى غيره فيشبب ببنات المسلمين وبنسائهم، ويأتي الفاحشة معهم، فلا أمن للناس على أعراضهم، على أعراضهم، إلا أن يجتس مثل هذا من المجتمع المسلم. لا يأمن الناس على أعراضهم إلا بأن يرجم مثل هذا أو ترجم مثل هذه، فيبقى المجتمع لا تشيع فيه فاحشة ولا يحدث فيه فساد. لكن لشدة الأسف عطلت هذه الأحكام. أقول: وإن كان الستر في مثل هذه الأحوال أولى، وإن كان الرجل لا يجد بينة أو شهودا، إلا أنه لو لاعن من المرأة، يلاعن من المرأة إنها أتت الفحشة أو رأها مع فلان وليس معه شهود، حينئذ يفرق بينهما أبد الآبدين. الطلاق المكمل للثلاث إن طلقها الرجل وتزوجت برجل آخر ومات عنها جاز للأول أن يتزوجها يعقد عليها مرة أخرى، لكن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد أبدا أبدا، لا يحل لهما أن يتناكح. يبقى المرأة التي لعنت، إذا كانت المرأة المختلعة التي تبغض زوجها لا حق له، يبقى المرأة التي تأتي الفاحشة وتقوض أركان البيت وتغضب قبل ذلك رب العزة سبحانه، وما من أحد أغير أن يزني عبده أمته من الله سبحانه وتعالى، تقترف الفاحشة ثم بعد ذلك يكتب لها الزوج حقوقها. يعني الحقيقة هذا أمر يجعل الحليم حيرانا، أية حقوق هذه التي نبحث عنها؟ أية حقوق هذه؟ امرأة لوست سمعته، لوست سمعة بنيه، وهذا هو العار الذي لا يمحى، العار الذي لا يمحى، عار هذه الفاحشة يلحق بالذرية والعياذ بالله. فتخيل المرأة، امرأة عويمر العجلاني لما لاعن منها والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها كاذبة، قالت لا أفضح قوم سائر اليوم، عند الملاعنة هي أتت الفاحشة وكاذبة وتعلم لكن تخشى الفضيح فلاعنت، لكن بقي ذكرها إلى اليوم، إلى اليوم يذكر أن زوجها رآه وهي تقترف الفاحش ولاعن منها، وعار لا يمحى، عار يمتد إلى أجيال لا يمحى، سبحان الله العظيم. لذلك لا يمكن لامرأة نبي قط أن تأتي الفاحش، لا يمكن. يمكن تكون كافرة زي امرأة نوح ومرأة لوط، لكن لا تكون والعياذ بالله قد أتت الفاحش كافرة، نعم، لكن والعياذ بالله ترتكب الفاحشة، لا يمكن ولا يتصور هذا أبدا، محال. فسبحان الله، عار لا يمحى. فمثل هذه المرأة أرى أنه لا حقوق لها، هذه المرأة أرى أنه لا حقوق لها، لكن في تكملة إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب. تفضلي السؤال، الله يكرمك. الله يكرمك. أنا كان عندي سؤالين خفاف، يعني أول سؤال يعني عند الصيام ممكن أولع بخور يعني كروات عادي ولا حرام؟ ماشي حرام. دي أول سؤال. تاني سؤال، اللي أنا يعني مثلا ممكن إن أنا أدوق الأكل يعني وأنا صايمة برضو؟ إيه شكرا. بتدوق الأكل حضرتك بتبلعيه ولا على طرف لسانك؟ نعم. على طرف لسانك ولا بتبلعيه؟ لا مش ببلعه، أنا بعد كده بخش أتمرد. طيب بالنسبة للبخور، البخور لا بأس به بالنسبة للصوم مفيش مشكلة ولا بخور، بالنسبة لذوق الطعام لا بأس بذلك، تحط على لسانك تعرف الملح في الأكل قد إيه لكن لا تبلعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، الله يكرمك، تفضل. ماشي، ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، أنا دلوقتي حضرتك يعني أنا وأخواتي مشاركين في مشروع مع بعضينا، فكان اللي بيسافر بيسد المكان الثاني. حضرتك دلوقتي أنا اللي قاعد ومسك المشروع حاليا. هو اللي بيقعد ماسك كل شيء. طبعا اللي بيقعد بيشتغل يوميا. انا دلوقتي بشتغل يوميا زي اي شغيل بجيبه من بره. فحضرتك دلوقتي ممكن في غير اوقات العمل بروح مثلا اشوف شغل، اتفق في شغل كده يعني. فحضرتك ممكن يطلع لي نسبه من الاداره؟ حضرتك بالاتفاق مع الشركاء، اتفق مع الشركاء واللي تتفقوا عليه تنفذوه. الشركة ما ينفعش فيها ان انا اخد حاجة من غير علم شركائي، واخد بال حضرتك؟ لازم اتفق معاهم وتنفذوا ما تتفقوا عليه. طب اذا حضرتك دلوقتي اللي هو بيبقى موجود بيبقى موكل بكل، انا بقول لحضرتك، شو انا بقول لحضرتك ايه؟ الشركة ما ينفعش يبقى فيها خيانة، ما ينفعش واحد ياخد من الدرج وزمايله ما يعرفوش يقول لك انا بتعب واشقل، ان ده الشيطان بيفتح له ابواب للشر. عشان تاخد مال حلال لا شبهة فيه يكون بالتراضي، وخصوصا ان المال ده مش مالك، ده مال مشترك. المال الاخرين دول لهم حقوق فيه. الحاجة التانية، اعلم ان الانسان لا يكتسب الرزق بجده ولا بكده ولا بسعيه. نعم. انت بتقول انا قاعد وبفتح شغل، ده ربما ترزقه بواحد لا ينتبه اليه احد بينه، او ابن واحد فيكم، هل ترزقون الا بضعفائكم؟ فحضرتك شايف انك بتبذل جهد زائد، اقعد مع اخوانك وقول لهم انا دلوقتي بتعب وبقعد وبعطل وكده، فانا عايز نسبه للاداره. واللي تتفق علينا ينفذوه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الله يكرمك عشان نلحق نكمل الاسئله ان شاء الله. اتفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اتفضلي السؤال. اتفضلي. انا حضرتك بس خطبت مره لابن عمتي وكده وكنت موافقه عليه قوي قوي يعني. بعد كده لقيت نفسي مش موافقه عليه خالص ورفضها تماما، وبعد سيبنا بعض وكده. بعد كده خطبت واحد تاني واخواتي رفضوني تماما. كل ما اتخطب لاي حد اخواتي يرفضوه، لان انا ارفضه، لأن حاج من عندنا هنا يقول له عليه كلام مش كويس، وطبعا الكلام ده مش صحيح ويترفض، لأن هو ما يقبلنيش ويمشي. ما عرفش يعني ايه السؤال بقى؟ السؤال اني ما عرفش اي حاج بيتقدم لي انا لا برفضه ولا هو بيرفضني، ما عرفش ليه يعني. لان نصيبك ما جاش لسه. ان كل شيء خلقناه بقدر. طب كل ما امشي مع حد بنيه سليمه وكويسه يجي يتكلم عني كلام وحش، ما اعرفش ليه يعني. اما يجي نصيبك ان شاء الله ربنا يقدر لك الخير باذن الله، هتلاقي الامور تتم بسهوله ويسر بامر الله. لحد دلوقتي ما فيش نصيب يعني. بالنسبه للاخت اللي هي اللي السائل بيسال عنها، نسال الله لنا ولها العفو والعافيه. ارى انه لا حقوق لها البته، ما لهاش اي حق، وعلى العكس من ذلك ينبغي ان هي تحرم حتى من حضانه ابنائها، لان المراه التي ليست امينه على نفسها كيف تكون امينه على ابنائه؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، كيف تربي بناتها وابنائها على العفه وهي قد فقدتها؟ فارى ان هي لا حضانه لها لابنائها، وارى ايضا انه لا حق له. لكن المشكلة ها هنا، أن هذا الإنسان المؤتمن اللي أخذ الوصولات عنده أخذها على سبيل الأمان، فلذا أرى أن هو يعقد مجلس ويدعى فيه الناس بالناس اللي تكلموا بالكلام ده كده، ويقام عليها الحجة وتسلم هذه الإيصالات إليه أمامهم قدام الناس كلها، على أساس يبقى أبرأ الذمة وما يقعش هو في مشاكل. يقولك ده خد الأمانة وخانها، وساعتها هذه المرأة هتدعي الشرف والأمانة والعفة والطهارة، وأن ده يصبح هو خائن الأمانة والذي ارتكب الخيانة. فالأولى والأبرأ لذمته يدعو الناس اللي هم لهم صلة بالموضوع اللي كانوا حاضرينه، ويعلمهم بحقيقة الأمر وأنها كاذبة، وأن المرأة طبعا حتى لو كلمت مرة اتنين انتهت المسألة. العلاقة مرة اتنين، ايه الفرق بين العلاقة مرة والإنسان عشان يقام عليه الحد بالرجم محتاج ان يتكرر منه الفعل 20 مرة؟ ابدا. ونسأل الله الستر والسلامة في الدنيا والآخرة، اللهم امين. الاخت الكريمة اللي بتسأل ان هي تنازلت عن الذهب وعن مؤخر الصداق بعد موت زوجها عليه رحمة الله، وكانت تنتوي ان هي تقيم في مسكن الزوجية في الشقة اللي اتجهزت بذهبها، فلما ذهبت طردوها من مسكن الزوجية أو من الشقة، فهي تقول هل يحرم علي الآن أن أنا أخذ الذهب قيمة الذهب وأطالب بمؤخر الصداق؟ لا يحرم عليها شيء من ذلك، لأن هي النهاردة كانت تنازلت عن ذلك ليس من غير عوض وليس بقصد الإبراء، ولكن بقصد المعاوضة، أنها تأخذ الشقة وهتقعد فيها وتحط عفشها وتستقر في هذه الشقة، فهم أخرجوها منها، ومن ثم ينبغي أن هي تطالب بحقها وأن يعطوا إليها حقها، طالما أنه خلف تركة والشقة كانت باسمه، فمن هذه التركة يؤدى الدين، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن العمل في شركة جوجل اللي هو تقييم السيرش أو البحث أو ما شابه ذلك في أماكن معينة، بتقيم الصفحة، الصفحة دي ممكن تكون داخلة على أغاني، داخلة على أفلام، هي بتسمعش الحاجات دي كلها. فالحقيقة ما لفت انتباهي أن هؤلاء الأناس يعملون بأسلوب علمي، فحتى من دخل على موقع كذا مكان كذا معروف، دخل معروف المكان إيه اللي مطلوب مكان إيه اللي مش مطلوب، حتى الأماكن اللي هي الإباحية والعياذ بالله لها أناس تخصصوا في مثل هذه الأمور وبكيفية معينة. فالحقيقة هذا له أبعاد خطيرة جدا، أبعاد خطيرة النهاردة. أنا لما أحلل الشعوب وأعرف مقدار التحلل والتفسخ والتفكك في الشعوب دي قد إيه، أستطيع أن أنا أبحث إيه القيمة اللي بتخلي الشعوب هذه تتحلل وتتفسخ. هل الأفلام أفلام معينة، أفلام الحركة اللي بيقول عليها الأكشن، ولا الأفلام العاطفية، ولا الغنائية، ولا إلى آخره. أبتدي أخذ هذا الكلام وأوجهه إليه، أبتدي أشوف النهاردة ردود الأفعال غوغائية عشوائية، ردود أفعال غاضبة، ولا بنتحرك بخطى ثابتة. أشوف الكلام ده كله بيتحلل وبيتاخد قرارات على أساسه. يبقى النهاردة لما نعرف أن الشعب بيستهلك شيء قد إيه، بيستهلك سكر قد إيه، بيستهلك سجاير وتبغ ومعسل قد إيه، أعرف الشعب ده عايش لمزاجه قد إيه. أو ما أعرف النهاردة لو عملت له أزمة في هذا القطاع هيبقى لها مردود سلبي على الحكومة ممكن يصل لإيه. فالحقيقة دي أمور خطيرة جدا ينبغي ألا نغفل عنها، وأعتقد أن بمصر من أهل الحكمة والكياسة والخبرة من لا يغفل عنهم مثل هذه الأمور. أسأل الله أن يسددهم وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، اللهم آمين. أما بالنسبة للعمل فالأخت الكريمة تقوم بعمل العمل عمل مباح، اللي هو موضوع التقييم للصفحات، لأنها لا تشاهد الأغاني ولا تنظر إلى الأفلام، وبغض النظر عن مثل هذا الأمر، لكن الأمر نفسه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طالما التعاون ده كله في مجال لا يأتي من ورائه نفع أو كده، فأسأل الله أن ييسر للأخت السائلة عملا نافعا يعود عليها بالنفع وعلى أمتها. لما يبقى عندنا كوادر زي دي ممكن نستفيد منها في أوجه نافعة، لكن كما قيل بحق نفسك إن لم تشغلها بالباطل بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طب أنا النهاردة لما ما نشغلش بعمل صالح هنشغل بإيه؟ هنشغل بالباطل الذي لا يعود علي بنفع لا في دين ولا في دنيا. فأسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لاستغلال هذه الطاقات في أعمال نافعة تعود على بلدنا بالخير، اللهم آمين. الأخت اللي بتسأل إن هي اقترضت مبلغ للمباني وتقول هل عليه الزكاة؟ المسألة إن كانت الأخت الكريمة مقترضة للمال فليس في المال المقترض زكاة. المال المقترض ليس فيه زكاة، كان بيقترض من شخص أو ما شابه ذلك. لكن إن كان واخد المال بيبقى قرض من الدولة، قرض بغير نفع بغير فائدة إلى ما شابه ذلك، ويسدد بأقساط معينة من راتبه كمنحة من الوظيفة أو ما شابه ذلك، وتملك هذا المال في ذمته ويتم اقتطاع جزء منه من راتبه، هذا خلاص صار ماله يتصرف فيه كيف يشاء. فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. أما إن كان قرضا في ذمته يؤديه مرة أخرى بأكمله إلى إنسان له هذا الحق أو إلى جهة تأخذ منه هذا المال مرة أخرى فليس في المال المقترض زكاة. المال المقترض زكاة. لكن اللي أنا فهمته من السؤال والأخت بتتكلم قبل أن أنظر في الورقة، إن لو إنسان بيدخر المال عشان يبني ولظروف ما بناش وحال عليه الحول والمال بيده، هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. طب الفلوس هيتجوز به بس الجوازة اتأخرت فمحطش الفلوس في العفش، فيه زكاة. طالما المال موجود لم ينفق والمال يخلو من الدين وحال عليه الحول ففيه زكاة، بغض النظر انك حطه عشان تطلع تحج واسمك ما جاش في القرعة السنة دي، كنت هتبني والحديد غلي قلت طب استنى لما يرخص شوية في حال عليه الحول. طالما المال هذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن جدتها عليها رحمة الله ماتت وهي مدينة بصوم شهرين من صوم الفريضة في رمضان، تقول كانت تكون نفساء ولم تقضي ما عليها، هل يمكن لبناتها أن يقضين عنها ويصمن الشهرين عن أمهم؟ بالنسبة لهذه المسألة، فالإنسان إذا ما مات وكان مدينا بصوم فجماهير الفقهاء على أنه يطعم عنه، جماهير الفقهاء على أنه يطعم عنه، خلافا للإمام أحمد ولابن حزم الظاهري. الإمام أحمد عليه رحمة الله قال يطعم عنه إلا في صوم النذر، كان صوم نذر يبقى لابد أن يصوم وليه عنه، والولي اللي هم العصبة الذكور اللي بيرثوا الميت، وهذا ليس صوم نذر وإنما هو صوم فريضة، صوم رمضان. فعلى مذهب الأئمة الأربعة يطعم عن هذه المرأة مسكينا عن كل يوم، والإطعام يكون ربع صاع، ربع صاع يعني حوالي بالنسبة للأرز 3/4 كيلو من الأرز أو من القمح أو من التمر. بالنسبة لابن حزم الظاهري عليه رحمة الله وعلى علمائنا قال بأن الميت إن مات عليه صوم واجب، سواء بقى صوم نافلة صوم فريضة أو صوم نذر، فوليه يصوم عنه، والراجح هو مذهب الجماهير. فالأخت الكريمة يطعم عن جدتهم التي ماتت عليها رحمة الله، يطعم عنها 3/4 كيلو تمر قمح أرز مشيئة الله عن كل يوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان. مستشفى الجزيرة متعدد التخصصات، أعد خصيصا لتقديم أعلى مستوى